بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد نبدأ بقول الله تعالى قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوا موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. كلمة موثقا ما أعربها؟ حتى تؤتوني موثقا. الفعل آتى ينصب مفعولين، تمام، مفعول به ثان منصوب بالفتح، وموثقهم الثانية كده برضه، فلما آتوه إيه؟ موثقهم. طب أين المفعول الأول؟ إذا كانت موثقا مفعول به ثاني، أين الأول؟ يا المتكلم المحذوف حتى تؤتوني، يا المتكلم المحذوف. التخفيف، التخفيف. طيب ما معنى موثقا؟ الموثق هو إيه؟ العهد، جمعه مواثق، لكن مواثيق جمع ميثاق، مواثيق جمع ميثاق، لكن موثق مواثق. طيب لتأتنني، الفعل ده معرب أم مبني؟ لم معرب أو مبني؟ سؤال بس كده الأول كده تسخين، يعني اتبعت طريقة ان انا اكتب على كل آية عدة اسئلة، وان اتت الآية في الامتحان يكون من الاسئلة حضرتك ان شاء الله. يبقى احنا بدأنا اعراب موثق ومعناها وجمعها. السؤال الثاني لتأتنني، هذا الفعل معرب ام مبني؟ طب لما هو اتصل من التوكيد؟ صحيح، لكن ليس مبني، إنه معرب بنون رفع مقدرة والواو فاعل مقدر أيضا. أصل تأتونني لتأتونني، فعل تأتون وأكدنا بالنون، فبقى إيه؟ تأتونن، وحضرنا المتكلم قالت لتأتونني، فات هذا فات كثيرا. هتفكرين لي تسمعونا لتبلغن ولا يصدنك، اصل كل الافعال دي تسمعونن، التقت كم نون؟ فحذفت نون الرفع فالتقى ساكنان بعد الحذف، واو الجماعه والنون الاولى من النون المشدده، فحذفت واو الجماعه. وشرط بناء الفعل المضارع عند نون التوكيد ان يكون اتصالها مباشرا، يعني ما يكونش في ضمير حال بين الفعل وبين النون. تقول هنا أين الضمير؟ الضمير مقدر، يبقى تأتونني أصلها إيه؟ تأتونني، وحدث فيها الذي قلناه. يبقى هذا الفعل معرب مرفوع بنون مقدرة. وفي كتاب شرح الأزهرية هذا المثال ونظيره، يكون الإعراب يكون بحركة مقدرة وبحرف إيه؟ مقدر. فهذا من الأمثلة على الإعراب بحرف إيه؟ مقدر. طيب ابن مالك تحت صاحب الألفية يقول وبعد حتى هكذا إضمار حتم كجد حتى تصر ذا حزن. أما تيجي حتى يبقى الفعل بعدها منصوب بأن مضمرة وجوبا، كلمة حتم يعني ايه؟ لازم، فرض، واجب. فهنا ايه؟ حتى تؤتوني، يبقى الفعل تؤتوني منصوب بايه؟ بأن مضمرة وجوبا بعد حتى. ده رأي البصريين، لو أخذنا برأي الكوفيين منصوب بحتى نفسه ما في مشكلة. حرف جر، حتى عند البصريين لا تكون إلا حرف جر، يعني النصب ليس بها نفسها لكن بأن مضمر. فيقول لك علامة استشهد ابن مالك أو علامة مثل ابن مالك بقوله جد حتى تصر ذا حزن. مثل بالجملة دي في البيت بإيه؟ بحذف أن بالنصب بأن مضمرة وجوبا بعد مين؟ بعد حتى تصر، يعني مثل بهذه الجملة على حذف أن الناصبة بعد حتى. تقول تؤتوني، ما علامة نصبه؟ حتى تؤتوني حذف النون. ما هذه النون الموجودة؟ دون الوقاية، هي أصلها حتى تؤتونني، تؤتونني، فنصبنا حتى فحذفنا نون الرفع وبقيت نون الوقاية وبعدها الياء حذفت أيضا للتخفيف. ماشي يا جماعة كده الآية واضحة؟ يعني أنا اخترت ما يعني أهم ما نحتاجه فيها من لغة ونحو. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد. يا بني، لماذا نصب هذا المنادى يا بني؟ لأنه مضاف. طيب ما علامة النصب؟ مش هنتفهم هو منادى منصوب لأنه مضاف، والمنادى إذا أضيف ينصب. طب علامة النصب أين الياء؟ الياء الأولى المدغمة في ياء المتكلم. طب لماذا نصب بالياء؟ ليه؟ إيه هو اللي من أسماء الخمس؟ دي أب أخ حم فوزو والهنو. ما مضاف ده علة النصب، لكن ما علة النصب بالياء؟ لا، بل هو ملحق بجمع مذكر السالم. يبقى مما يلحق بجمع مذكر كلمة بنين وبنون، بنون في الرفع وبنين في الجر والنصب. يبقى أصل بنين إيه؟ أصل بنية بنين وأضفناها لياء المتكلم، فياء المتكلم حذفت النون صح؟ فبقت بني ومعها ياء، فأضغمنا الياءين فأصبحت إيه؟ يا بنية. الآية التي أمامنا نريد فعلين مبنيين وعلامة البناء في كل فعل، وآخرين مجزومين وعلامة الجزم. يبقى احنا مطلوب اربع حاجات، فعلين مبنيين وفعلين مجزومين، ونحدد علامة البناء وعلامة الجزم. يلا يا جماعة من يشتغل معه؟ قال مبني على الفعل. طيب ادخل مبني على ايه؟ حذف النون لإسناده إلى هو الإيه؟ الجماعة. تمام. طب عايزين بقى مجزومين، فعلان مجزومان، تدخلوا مجزوم بلنا هي علامة الجزم. طيب الفعل الآخر فليتوكل، اللي يتوكل جزم بإيه؟ بلام الأمر. فليتوكل. طب علامة الجزم، علامة الجزم السكون، وحركها بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين. فين الساكن الثاني ده؟ اللام، لا مش الالف، الالف الف واصل، لام المتوكلين. ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، إلى آخر الآية. كلمة حاجة تعرف إيه؟ حاجة. ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة. تمييز ده وجه. إيه تاني ممكن ينفع؟ جزاكم الله خير. طيب مستثنى. وهو علق عليها في الكتاب، قال حاجة خبر كان المقدرة، خبر كان مقدرة، وتقدير الكلام وما كان الأمر بالتفرق إلا حاجة في نفس يعقوب. لا مش خبر كان الموجودة دي، خبر كان مقدرة. ركز على دي. طيب جملة قضاها في محل ايه؟ قضاها نعش لمين؟ لحاجة، لحاجة. والجمل الأشباه بعد النكرات صفات، يبقى حاجة منصوبة تبقى الجملة في محل نصب. طيب جمع حاجة، أربع حاجات موجودة عندك في الكتاب، جيب لي الحاجة تعرف ما يفتقر إليه الإنسان ويطلبه. جمع حاج زي آية وآي، وحاجات وحوائج وحوض، أطلبها منك بيا. والله جميل، جمع حاجة نقط ونقط ونقط ونقط. لا لا ليه؟ ما هو كان اكتفى بها ما قالهاش في الكتاب. لماذا قال؟ لو لأنه يعني اهتم بها وظنها معلومة قيمة ما ذكرها. مع الاستثناء مفرغ، مفرغ يعني بيعرف حسب مفرغ الكلام، يعني إلا كأنها غير موجودة. لا ما أصل، لا هو استثناء مفرغ، مفرغ يعني الحالة الثالثة، استثناء منه غير موجود ومنفي، الكلام منفي. من شيء أو سبب شيئا؟ ما هو هي من شيء، هي أصل الشيء اللي مفعول به، ما كان يغنى عنه من الله شيئا إلا حاجة. هكذا قرأ الكتاب وجه وجيه. لا يعني استثنى حاجة من شيء، يعني كلمة شيء ده شيء أصلا نكرة وبعدين يعني مفردة، هل الحاجة دي من ضمن شيء؟ طيب إذا كان كذا يعني هكذا، لماذا اضطر إلى التأويل؟ لا في الكلام أشياء أخرى. ما هي الاستثناء مفرغ، مفرغ يعني المستثنى حسب موقعه من الكلام، يعني يعرف فاعل مفعول تمييز حال حسب الموقف. طيب وإنه لذو علم لما علمناه، اللام اللي في لما علمناه دي إيه؟ أخذناها من قبل. وإنه لذو علم لما، لا المزحلقة، لا ده لام التقوية، لام التقوية، وأشار إليها في الكتاب، قال هذه لام التقوية. أقول لك ولماذا احتيج إليها؟ إيه فايدتها؟ ما مرت من قبل ده، فيه هو عقد لها بابا ونوع لها أمثلة، فر في الكتاب ستراه. اما يكون العامل ضعيف، العامل ضعيف، ومن العامل الضعيف المصدر واسم الفاعل واسم المفعول، هو اسم بيعمل عمل الفعل بخلاف الفعل نفسه. ليه بس؟ اما اقول مثلا اجتهد زيد، ما الذي رفع زيد؟ العامل اللي هو اجتهد. كلمة العامل يعني الفعل وما ينوب منابه، الفعل وما ينوب منابه باسم العامل. يعني لما اقول لك جاء زيد ضاحكا، اقول لك ما العامل في الحال اللي نصب الحال؟ جاء، جاء. العامل يعني الفعل او ما ينوب منابه، واللي بينوب عنه اما المصدر أو اسم الفاعل أو اسم المفعول الآخر الصفات. فلما يأتي العامل ضعيف، لأن المصدر بيعمل مش أصل في العمل، الأصل الفعل، فهذا العامل ضعيف فاحتيج إلى لام التقوية. نقول لأن العامل مصدر، ولما يبقى العامل مصدر يبقى عامل إيه؟ ضعيف، عشان كده احتاجنا لام. وقال الأصل إيه؟ وإنه لذو علم ما علمناه، يعني يعلم الذي علمناه إياه، أنا كده يعلم الذي علمناه إياه. فلما كان كلمة علم مصدر والمصدر عامل ضعيف، فاحتيج إلى لام الإيه؟ التقوية. يبقى احنا سألنا في الآية يبقى كم سؤال؟ اعرب حاجة. طب اعرب كلمة يعقوب إلا حاجة في نفس يعقوب ما شأنه؟ ما الذي منعه؟ العالمية والعجمة. العالمية والعجمة. يبقى احنا سألنا هنا في كلمة حاجة اعرب حاجة ويعقوب اسم اللام في قوله لما علمناه ولماذا احتيج إليه؟ يعني من اليوم اللي أنا بسأله إن شاء الله يكون منه السؤال. ما تجيش بقى تقول الموضوع صعب والعملية مش عارف إيه، الأمر مكشوف. يعني مش معنى كده ما تذكرش إلا كده، هذا تهتم به أكثر، لكن اقرأ الكتاب بالفوائد يعني. ممنون طبعا، اسمع عالم أعجمي. إعراب حاجة ويعقوب. لما علمناه نوع اللام ولماذا احتيج إليه؟ جمع كلمة حاجة أربع حاجات. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس. نعم تبتئس إيه؟ ما إعرابه تبتئس؟ مجزوم بلا النهية وعلامة الجزم. طيب ما معنى تبتئس؟ يعني ايه؟ يقول له فلا تبتئس، الحزن، تحزن، فلا تحزن. طيب يبعنا، طب وزن تبتئس ايه؟ تفتعل. شفت الاسئله اللي عاملك؟ انا عامل لك نموذج اهو من اللي بيجي وهيجي كده بنفس الطريقه. ليه موجود؟ هو انا مش هسال الا اذا كان الاجابه في الصفحه موجودة عندي. يعني هو لما جه قال ايه؟ اها، قال لك ابتأس ابتئاسا حزنا وهو افتعل من البأس. دي تفيد بايه دي؟ يبقى تفتعل. ابتأس يعني افتعل، يبقى المادة بتاعتها بأس فعل. تبتئس تفتعل، دي الوزن كده. طيب كلمة اخاه، آوى إليه أخاه، ما اعرابه؟ مفعول به منصوب بالايه؟ بالالف، لانه اسماء الست او الخمس. طب والضمير الموجود فيه مضاف اليه. تمام. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل اخيه ثم اذن مؤذن ايتها العير انكم لسارقون. يعني العير يا جماعة؟ ايه ايتها العير؟ ايه العير دي؟ الابل تحمل الميرة، تحمل الطعام. ثم غلب على كل قافلة وان لم تحمل طعام، يبقى غلب على اي قافلة نسميها ايه؟ عير. طيب اعراب العير ايه؟ ايتها العير صفة مرفوعة بالضم اللي بعد ايها وايتها، اذا كان في ال أيها الناس، أيها النبي، أيها، أي معرفة بأل بعد أيها أو أيتها نعت مرفوع. طيب أي منادى مبني على الضم في محل نصب. طيب هو الآية بتقول إيه؟ ثم أذن مؤذن أيتها العير. أيتها للمؤنث والمذكر؟ أيتها، لكن المذكر قال أيها وقال إنكم، وجماعه جمع مذكر سالم، انكم لسارقون. لماذا عبر؟ يبقى لماذا انس في الاول وعبر عنها بالميم والجمع مذكر سالم بعد ذلك؟ الاولى مراعاه لللفظ والثانيه مراعاه للمعنى، وهذا موجود في الكتاب. يبقى ركز على دي، ليه انس في ايتها العير ثم عبر عنها بعد ذلك بالضمير الجمع المذكر وجمع المذكر السالم؟ يبقى التأنيث مراعاة لللفظ والجمع المذكر السالم مراعاة للمعنى. طيب الألف اللي موجودة في السقاية دي، جعل السقاية، قال دي نوعها ايه؟ للعهد الذهني. يعني السقاية دي معروفة في دماغكم، سقاية معينة مش أي سقاية. جعل السقاية التي نعرفها وفي أذهاننا، طب ما الدليل على أن هذه السقاية هي صواع الملك؟ لأن بقى في الآخر إيه قالوا نفقد صواع الإيه؟ وهنا عبر جعل السقاية، إذا السقاية هي إيه؟ صواع الملك. ما الصاع؟ يعني إيه صاع؟ يعني حل مثلا طشت الجانه، الصاع ده له مقدار ولا ملوش؟ طيب ما الصاع؟ عرف الصاع لغة. أربعة أمداد، لأن المد مذكر تقول أربعة، كلش أربعة. طب وما المد؟ بالعراقي رطل وثلث، رطل وثلث. طيب يبقى دي كان صاع، صاع الملك. هو حتى في الكتاب عامل لها حدوته حلوه كده، بيقول لك ان كان كل واحد عامل مكيال الخمر اللي ما تخليش يسكر، فده بيشرب نص صاع وده مد وده صاع ونص مش عارف ايه. فالملك كان يعني اللي يخليه ما يسكرش صاع، يشرب صاع وقصر يسكر، فعامل له يملاهوله يعني، فعامل مكيال له دي الحد اللي يعني ايه ما نزودش عنه. تلك حدود الله فلا ايه تعتدوها، ما تعديش ما تسكرش تبقى مشكله. قالوا واقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ ماذا تفقدون؟ ما محل الجمله وما محل ماذا ولماذا؟ ولا سؤال لطيف، لطيف جدا. قالوا واقبلوا عليه، اللي قالوها ايه؟ ماذا تفقدون؟ يبقى الجمله كلها مفعول الايه؟ مفعول به، مقول الايه؟ لان هم قالوا، ما قالوش بقى واقبلوا، لا ده كلمه اقبلوا يعني ده حال. قالوا هم مقبلون عليهم ماذا تفقدون؟ يبقى جمله ماذا تفقدون كلها في محل نص مقول القول. طب كلمه ماذا؟ تفقدون ماذا؟ مفعول به، مبنيه في محل نص. يبقى الجملة كلها مفعول به وماذا مفعول به، لكن الجملة مفعول به للقول، أما ماذا مفعول به لتفقدون. هنا قدم المفعول على الفعل وفاعل. قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. هقولنا الصواع خلاص اتكلمنا في الصواع، طب زعيم يعني ايه؟ يقول وأنا به زعيم، ها؟ كفيل وضامن، ده بيقول اللي هيجيبه هياخد حمل جمل، وانا ضمن الحكايه دي، هو يقول وانا قائد الحكايه دي، فهمت وانا قائد؟ لا زعيم يعني ضامن وكفيل. طيب، انا به زعيم، على ما يعود الضمير؟ انا به بايه؟ تمام، بحمل الزعيم، بس والله اسئله برضه عاوزه ايه؟ عايزه مخيخ. ها؟ عايزه مخيخ يكون شغال. ما انت تيجي تقرا انا به زعيم على ما يعود الضمير، ضمير مين؟ وفين الضمير؟ به، بقول انا به بايه؟ بهذا الحمل، انا ضامن الحمل ده. ها؟ الان انا بعرفك الامتحان، بخوفك بأنا انا نويت اعمل كده الفتره اللي جايه دي، وقيس عليه من اول الكتاب. شوف بقى الحاجات المهمه كلغه كاعراب، لا تدع شاذه ولا فاذه، ما تسيبش حاجة، لأن ممكن السؤال ده يقع في اللغة، واللغة هو مش بياخد إعراب بس، إعراب ولغة. سورة يوسف عليه السلام. وبعدين الحاجة اللي تقرأها في النشرة فايدة ارميها. هل ستجد شيء بغير فائدة؟ ما طبعا لا. هتقول ضيق الوقت، والله الوقت ولا حاجة، أنت بس خلي الكتاب معاك كده، هتقول لي ده هو إعراب باللغة، ففي أشياء إيه؟ أشياء أخرى، الله المستعان. طيب، حمل نعرفها إيه؟ ولمن جاء به حمل. جميلة أوي. أمال فين الخبر بتاعه؟ شبه الجملة المقدم عليه. يعني حمل بعير لمن جاء به. أدي أصل الكلام. حمل بعير لمن جاء به. طب زعيم نعرفها إيه؟ وأنا به زعيم. سهلة دي بقى. أنا مبتدأ وزعيم خبر. أنا زعيم. أنا به زعيم. طيب بنقول ولمن جاء به، يا من دي اسم موصول صح؟ وللذي فين العائد؟ العائد فين؟ العائد دي مش جملة الصلة بتحتاج ضمير يربطها بالاسم الموصول؟ طب فين الضمير ده بقى، موجود ولا مش موجود؟ ما يكون مستتر، يكون موجود مستتر اللي هو الفاعل بتاع جاء. ايوه، لمن جاء هو. اوعى تقول الضمير في به، لان الهاء في به عايدة على الحمل مش عايدة على من. نعم، يمين ولمن جاء به. نعم نعم، عايد على مين؟ على صواع الملك. يعني خلي بالك ان به موجودة مرتين، وكل ضمير فيها يعود على شيء، ولمن جاء به وانا به. ولمن جاء بي، ولمن جاء بصواع الملك حمل بعير وانا بي، اي وانا ضامن له هذا الحمل. فيقول لك جاءت به مرتين على ما يعود الضمير فيهما. الضمير يعود في الاثنين على ايه؟ قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين. تالله دي نعرفها ازاي يا جماعه؟ تالله حرف قسم مجرد، والله ليه مقسم به مجرور. ايوه ما هو مجرور، بس هو مقسم به. طيب لما يكون في اسلوب قسم فانا محتاج ثلاث اشياء، في حرف قسم ومقسم به ومقسم عليه. حرف القسم التاء، والمقسم به الله. طب علامه القسم تقسم على ماذا؟ لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض، يقسمون على هذا، هذا جواب القسم. طيب لنفسد، الفعل ده بقى حكمه ايه؟ لنفسد باللام ولا بأن مضمرة جوازا؟ بأن مضمرة جوازا، بعد ذلك ده رأي البصريين اللي احنا بنمشي عليه. طيب لما اقول لك أن بعد اللام لها ثلاث حالات، ما هي مع التمثيل؟ هذا سؤال مضى من قبل وهو يوجد هنا. خلي بالك في طريقة حلوة جدا أنت بتبقى فاهم المعلومة، يعني مثلا الشيخ علق على هذا السؤال في آية أخرى، لكن أنا أجيبه لك في الآية دي تقوم تروح تفكر بعد ما تخلص. قال لا مش موجود، مش موجود هنا، لكن فات له نظير في آيات إيه؟ سابقة. يبقى أن بعد اللام لها ثلاث حالات، ايه هي يا جماعة؟ جواز النصب، الله يفتح عليك انت. تمام، هذا هو عين الصواب. يبقى وجوب الإضمار، جواز الإضمار، وجوب الإظهار. يعني في حالة لازم تظهر وما ينفعش تضمر، لألا إذا جاء إذا جاءت أن بين اللام ولا، إذا جاءت بين اللام وإيه؟ جاءت لألا، دي ما تنفعش تقول للا، ما تجيش أبدا كده، لازم أن تظهر. تقول الله هي لألا دي أصلها أن، أيوه يا سيدي أصلها أن، لأن بس أدغمت اللام، النون في اللام وأدغمت في الكتابة كمان. طيب تضمر وجوبا بعد لام اسمها لام الإيه؟ لم الجحود، وما كان ربك ليهلك القرى. يا سلام عظمة، لم الجحود اجيب لك الآية فلم جحود، اقول لك ما اسم هذه الله. انا عاوزك تبقى يعني مش عاوز اقول لك ايه، كن متحمسا للغة، شمر لها شمر لها، فغيرها يبنى عليك. يبقى وما كان ربك ليهلك لدلال الجحود، عرفتها ازاي؟ عشان في كان منفيها تثبت بكون منفي، كون ماضي منفي. طب ايه نظامها دي؟ تضمر ان بعدها وجوبا، يعني الفعل منصوب بان مضمر وجوبا بعد لام الجحود، واللام الموجوده دي لام التعليل، والاضمار بعدها جائز. يبقى تلخص مما مضى ان ان بعد اللام ثلاث حالات قد يجب اظهارها اذا وقعت بين اللام ولا، لئلا قد يجب اضمارها اذا كانت لام الجحود بعد لام الجحود وهي المسبوقه بكون منفي، اذا كانت لام للتعليل فقط يعني لم تطبق بكون منفي وليس بعدها لا فتكون الاضمار جائزا. طب كلمة سارقين وما كنا سارقين تعرف ايه؟ خبر كان منصوب لا لانه جمع مذكر سالم. ما السارق؟ يعني ايه سارق؟ من ياخذ الشيء خفية. لو خده قدامك كده، انت حاطط الشيء قدامك وخده وانت صاحي كده، يبقى اسمه سرقة ولا غصب؟ غصب. تعرف السارق. طيب ما جزاء السارق في شرعهم وما جزاؤه في شرعنا؟ قال له هو ده كمان نح. قال له ما لحظة بقى. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاء. يعني ايه الجملة دي؟ يعني ايه فهو جزاء؟ ياخذوه يعني يعلموا ايه؟ شغلوه؟ يسترقوه يصبح رقيقا. يبقى جزاء السارق عندهم ان يكون رقيقا. اما جزاء السارق عندنا بشروط قطع اليد من الكف، يعني بشروطه طبعا. طيب قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبين؟ فين جواب الشرط يا جماعه؟ ما ان ده شرط. ان كنتم كاذبين اين الجواب؟ محذوف دل عليه سياق الكلام. اي ان كنتم كاذبين فما جزاؤه؟ يعني ان كنتم كذابين يبقى جزاؤه ايه؟ طيب ما جزاؤه؟ كيف تعرض؟ ما جزاؤه؟ وعلى ما يعود الضمير؟ مبتدا وخبر. طب الهاد عايد على مين؟ على السارق. موجوده في الكتاب. تمام. يعني ما جزاء السارق عندكم يعني؟ قالوا جزاؤه ايه؟ من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. الآية دي فيها شوية أسئلة كده لطف قوي على قصرها. يجب قالوا أدي فعله إيه؟ جزاؤه أي عندنا في ملتنا في شرعنا من وجد في رحله فهو جزاء. شو السؤال بيقول إيه؟ جزاء مبتدأ ومن مبتدأ فما خبرهما؟ ده انا بقول لك نص الاجابه. جزاء دي مبتدا ومن دي مبتدا، فين خبر الاثنين؟ يلا سيدي اشتغل. هتقول لي ده ما قالش هنا. قال آن لا آن. هو قال هنا يعني كلام مجمل ممكن نستخلص منه الجواب. ماشي. لا ده الصح بقى تشوف خبر من الاول. خبر من الاول. لان هيبقى الجمله الثانيه دي لها تعلق بالخبر بتاع جزاء. هي من دي اعداد الاول؟ من شرط. من الشرطيه تكون مبتدا خبره جمله الشرط او الجواب او كلاهما. ثلاث اراء لاهل العلم قلتهم لك الثلاث. يبقى خبر اداه شرط من؟ يا جمله الشرط يا جمله الجواب يا الاثنين. طيب ومن وخبرها خبر مبتدا اللي هو جزاء. يبقى هنا الخبر نوع جمله اسميه مكون من اداه الشرط واسلوب الشرط. تنشطون لغير ذلك؟ نعم. جزاء مبتدا ومن مبتدا. مبتدا فين خبر الاثنين؟ السؤال يكون كده. السؤال ده تمام يعني. فانت طبعا لو مش مذاكر والله هتلوص. ايه جزاء مبتدا ومن مبتدا؟ في مبتدا جاي ورا بعض. ايوه يا سيدي، هتقول من اداه شرط مبتدا، جوابها يا جمله الشرط، جواب اللي هي جمله الشرط، يا جمله الجواب، يا الاثنين. ثلاث اراء لاهل العلم في خبر من الشرطيه، ثم من وخبرها خبر المبتدا اللي هو جزاء. جزاءه ايه؟ من وجد في الرحيل هو جزاء. هو ده الجواب، الخبر بتاع جزاء. ما من وجد في الرحيل دي جملة الشرط، فهو جزاء ودي الجواب. في بعض علماء في الإعراب قالوا إن جملة الشرط دي هي الخبر، وناس تانيين قالوا لا ده جملة الإيه؟ الجواب مش الشرط. وناس قالوا ده الاثنين مع إيه؟ طبعا الثالث هو أرجح الآراء، وإحنا قلناهم كلهم. فما يهمنا ترجيح، احنا قلنا الثلاث اراء، يديه يديه الاثنين مع بعض. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، ثم استخرجها من وعاء أخيه، كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذها. شفت لام الجحود؟ ما كان إيه؟ ليأخذها، جاءت سبحان الله في دين الملك. يعني إيه في دين الملك يا جماعة؟ إيه في دين الملك؟ في حكم الملك. إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء، وفوق كل ذي علم إيه؟ عليم. تتعرف إيه؟ عليم اللي في الآخر دي مبتدأ خبره الظرف المقدم وفوقه. طيب كلمة درجات دي قرأت بالتنوين وبغيره، فما إعرابها على كل دي؟ وده سؤال من ضمن أسئلة الكتاب الموجود في الكتاب أصلا، مع إنه معلوش، ما قالش الجواب بتاعه. يعني في قراءة نرفع درجات من نشاء بدون تنوين، والقراءة دي نرفع درجات من نشاء. يا سلام، جميلة أوي. ها يا جماعة، نخلف دي الأول، نرفع درجات من نشاء، تتعرف إيه؟ تخلي بالك. نرفع من نشاء درجات، دي معناها كده. نرفع من نشاء ايه؟ فتمييز، تمييز منصوب بالكسر يا مهندس ثالث. لكن نرفع درجات من، ده مفعول به واضيف لمن. طيب اما نقول ما كان ليأخذ أخاه، يعني يأخذ هنا؟ تقول إيه دي إيه عايزة كلام، هياخذ يعني، اكتب ياخذ بقى، يعني يأخذ؟ المراد بها يعني، المراد هنا الاسترقاق، أي ما كان ليسترق أخاه، هو هياخذ يعني عاد عنده ضيف؟ عاد عنده عبد؟ يبقى ليأخذ يعني ليسترق. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. كلمة أخ العربة إيه؟ فقد سرق أخ، مرفوع بماذا؟ هل هو من الأهل يعرف بالحروف ولا بالحركات؟ لماذا؟ لأنه لم يضف. تمام، بارك الله فيه. طيب كلمة مكانا، شر مكانا، ها؟ تمييز مبارك، بتمييز منصوب بالفتح. طب أعلم، والله أعلم. أيوه بس تعرف إيه؟ معلش ما تقولش حاجة. خبر، الله مبتدأ، أعلم خبر. طب عاوزين فعلين مجزومين، ونقول سبب الجزم وعلامة الجزم. يسرق تمام، لأنه فعل الشر ومجزوم بالسكون. الثاني لم يبدها، تمام بارك الله فيه، أن لم أداة جزم. طب علامة الجزم في يبدها حذف حرف العل اللي هو الياء. تمام، فين العائد بتاع والله أعلم بما تصفون؟ نه تصفونه، بل مفعول به المحذوف اللي هو الهاء. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا، فخذ أحدنا مكانه طبعا في الآية فيها تعليقات أخرى لكن كلها مضى. يعني مثلا ممكن لك من قبله، ليه دي مضمومة؟ ما إنها بلا حرف جر، مضت في آية سابقة. يعني اللي هو الحاجات اللي اتكررت مرة واثنين ثلاثة نمر عليها سريعا. إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. العزيز فاتت زي العير، أيتها العير يا أيها الإيه؟ نعت مرفوع بالضم. طيب إن له أبا، أبا تبقى إيه؟ اسمه إنه مؤخر صب الفتح. طب مكانه تعرف إيه؟ ظرف منصوب بالفتح والضمير الهاء ده مضاف إليه. طب شيخا، نعرف شيخا إيه؟ بدل، بدل إن له أبا شيخا كبيرا طبعا نعت إليه. طيب عاوزين بقى من الآية دي ضمير في محل جر، وواحد في محل نصب، وواحد في محل رفع. يلا فاضل آية كمان واحدة بس عشان جهز لكم الأرض 20 صفحة. فاضل كمان صفحة واحدة بس. أي ليست ضميرا، أنا عاوز ضمير رفع مرفوع، ضمير منصوب، وضمير مجرور. الواو قرض من رفع فاعل، بارك الله فيك. أدي واحد فين؟ ضمير جر. فاضل بقى الايه؟ ضمير رفع. معنى خدنا الرفع والايه والجر، فاضل النصب. لا ده حرف تنبيه ليس ضمير. لا يا احد ده ضمير، انا عاوز ضمير. الكاف احسن، ان نراك. طيب قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. معاذ تعرف يا جماعة، معاذ، معاذ الله مفعول مطلق لفعل محذوف، بيسموه مصدر نائب عن الفعل. يا الله أعوذ معاذ، يبقى مفعول مطلق لفعل محذوف. طيب وجدنا نعرفها ازاي يا جماعه؟ الا من وجدنا، اما احط خط تحت وجدنا ده انت هتعرف للفعل وفاعل ومحل الجمله كمان. شفت ثلاث حاجات، الناس بتستعصر لما احط خط تحت وجدنا فعل ماضي اتكل على الله، فعل فين ومبنى على ايه وليه وفين الفاعل والجمله في محل ايه، ثلاث اشياء. فعل ماضي مثلا على سكون الطرف تمام، يبقى انت قلت فعل وفاعل والجمله محلها ايه؟ تمام بارك الله فيك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.